أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. طيب بارك الله فيكم. الآن عندنا سورة ماذا في هذا اليوم؟ سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. عندنا القاف هذه حرف ماذا؟ حرف مفخم، حرف مستعلي. حروف الاستعلاء هي ماذا؟ خص ضاط قظ. خص ضاط قظ. طيب واللام ماذا؟ لام مرققة. قل يا أيها الكافرون. وهذه السور، سورة الفاتحة والناس والفلق والإخلاص والمسد والنصر والكافرون، سنركز فيها بإذن الله تعالى على بعض الأحكام كما سبق، وهي ماذا؟ التفخيم والترقيق والغنة والقلقلة. تفخيم والترقيق والغنة والقلقلة، هذه يعني أبرز أشياء في هذه السور. بدأنا بالتفخيم والترقيق في سورة الفاتحة، ونحن مستمرون به إن شاء الله تعالى في التنبيه عليه، وكذلك جاءتنا الغنة في سورة الناس، وكذلك القلقلة في سورة ماذا؟ القلق والإخلاص. والحقيقة هذه أبرز أحكام التجويد التي ينبغي لطالب القرآن أن يعتني بها، لأنها تتكرر معه دائما، التفخيم والترقيق والغنة وماذا؟ الغنن والقلقلة. قل يا أيها الكافرون. قل هذه قلنا إن القاف حرف مفخم، فلا بد من تفخيمها وترقيق اللام بعدها. قل هكذا، قل يا أيها الكافرون. عندنا كلمة يا أيها، هذه مد ماذا؟ مد منفصل. سيأتينا إن شاء الله شرح المد المنفصل، لكن لابد من التنبيه على أمر هنا، أن كلمة يا أيها هذه تتركب من ثلاث كلمات: يا أداة النداء، يا أداة النداء، وعندنا أي، وعندنا ها. وإن شئت قل أيها، دخلت عليها ماذا؟ أداة النداء. إذن أداة النداء هذه منفصلة عن كلمة أيها، يا أيها، يا أيها. وإن كانت في الرسم متصلة بها، وإن كانت في الرسم ماذا؟ متصلة بها، لأن ألف يا حذفت، فهذه نعتبرها من المد المنفصل. والمد المنفصل للإمام قالون يمد بمقدار حركتين، ويمد بمقدار ماذا؟ أربع حركات، حركتان وأربع حركات. ونحن نقرأ في المنفصل بكم حركة؟ بحركتين. فنقول يا أيها، يا أيها، نقول ماذا؟ يا أيها، نقول ماذا؟ يا أيها. بعض الأئمة وبعض طلبة القرآن، أو نقول كثير من طلبة القرآن، يقرؤون هذه بمقدار أربع حركات أو ثلاث حركات. يقول يا أيها الكافرون، يقول قل يا أيها الكافرون. وعندما يأتي لكلمة لا أعبد، مع أنها مد منفصل، يقرأها بكم حركة؟ بحركتين. يقرأها بحركتين أو يقرأها حركتان، فيقول لا أعبد، وهذا خطأ. الإمام ابن الجزري يقول واللفظ في نظيره كمثله، يعني هنا مددت المنفصل حركتين، تمده هنا ماذا؟ حركتين. مددت المنفصل في يا أيها أربع حركات، تمده كذلك في لا أعبد ماذا؟ أربع حركات. ونحن نقرأ بحركتين، فننبه على كلمة يا أيها أنها مد منفصل يمد بمقدار حركتين. هكذا قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها، قل يا أيها الكافرون، وهذه كلمة كلها مرققة. قل يا أيها الكافرون، الكلمة كلمة يا أيها كلها مرققة. الكافرون، الكافرون عندنا الكاف مرققة والفاء مرققة والراء ماذا؟ والراء مفخمة، هكذا الكافرون رو. بعض طلبة القرآن يقولون الكافرون رو، بل ينبغي أن نفخم ماذا؟ أن نفخم الراء، فنقول الكافرون. كثير من طلبة القرآن يقولون هكذا، يقولون الكافرون، أو بعض طلبة القرآن يقولون الكافرون، والراء هنا ماذا؟ تعتبر مرققة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الراء هنا ماذا؟ لأن الراء مضمومة، والراء المضمومة تفخم وترقق، تفخم. إذن الراء المضمومة تفخم، والراء المفتوحة تفخم، والراء المكسورة ماذا؟ ترقق. نقول راء رو ري، راء رو ري. إذن الكافرون. لا أعبد، لا أعبد هنا قلنا مد منفصل، كم حركة الإمام قالون فيه؟ حركتان. لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون، تعبدون. العين هنا حرف متوسط، نقول تعبد، ولا نقول تعبد، تعبد خطأ، لا تعبد، تعبد هكذا. لا أعبد ما تعبدون، تعبدون. ولا أنتم، عندنا نون بعدها تاء من حروف ماذا؟ هذه يعني ما حكمها هنا؟ حكمها الإخفاء. نون بعدها تاء حكمها الإخفاء، لا بد هنا من الغنة. ولا أنتم، ولا أنتم، أنتم لا بد هنا من غنة. ولا أنتم، وهنا كلمة أنتم كلها مرققة، كلها ماذا؟ مرققة. وكذلك كلمة تعبدون قبلها، ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم. عابدون، كلمة عابدون كذلك ماذا؟ كذلك مرققة. عابدون، عابدون، لا نقول عابدون، عا خطأ، عابدون. وكذلك لا أعبد، لا نقول لا أعبد، أعبد. البعض ربما يفخم الهمزة هنا، يقول أعبد، أو يقول ويفخم العين كذلك، لا، بل الصحيح لا أعبد. وكذلك تعبدون، ربما يقرأ بعض يقول تعبدون، هذا خطأ، بل تعبدون، تعبدون. وكذلك عابدون، لا يقرأ الطالب ويقول عابدون أو عاء أو عا هكذا، خطأ، وإنما هي عا، عابدون. ما أعبد، ما أعبد كذلك ترقيق العين والباء، أعبد، أعبد. عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. أنا هذا ضمير، ضمير المتكلم، ضمير منفصل للمتكلم. أنا، أنا هذه الألف ثابتة رسما، موجودة في الرسم عندنا. أنا لو فتحتم مصحف تجدون ماذا؟ تجدون ألفا بعد النون، لكن هذه الألف في حالة الوصل هل ننطقها في هذه الحالة؟ لا ننطقها، بل نحذفها، نقول ولا أنا عابد، ولا أنا عابد. البعض يقرأها يقول ولا أنا عابد، هذا خطأ، ولا أنا عابد خطأ. إذن الألف مرسومة رسما موجودة، لكن في النطق لا ننطقها في حالة الوصل، في حالة الوصل إذا وصلنا الكلمة بما بعدها لا ننطقها، بل نحذفها ونقول ولا أنا عابد. وهذا أخذ ماذا؟ أخذ بالتلقي، يعني هكذا أخذ وهكذا قرئ، هكذا وصلنا القرآن، هكذا وصلنا القرآن، يعني جاءتنا بحذف الألف وصلا، فنقرأها بحذف الألف، لا نزيد الألف نطقا. ولا أنا عابد، كذلك العين هنا مرققة، عابد. ولا أنا عابد ما، غنة. ولا أنا عابد ما، إدغام، تنوين بعده ميم حكمه ماذا؟ حكمه الإدغام، حكمه الإدغام. عابد ما عبدتم، عبدتم. عندنا كلمة عبدتم لو فتحتم مصحف ونظرتم إليها تجدون قبل التاء دالا، عبدتم، عبدتم. الأصل إيش فيها؟ دال، عبدتم، وجاءت بعدها تاء فأدغمت الدال في ماذا؟ في التاء، أدغمت الدال في التاء، يعني الدال دخلت في التاء، يعني قلبنا الدال تاء وأدغمناها ماذا؟ في التاء. فهكذا نقرأها عبدت، عبدتم، ولا نقول عبدتم. البعض يأتي في الحرف الأول يأتي به، يأتي بالدال فيها الجهر، فيها صفة الجهر أو فيها شيء من الدال، يقول عبدتم، وهذا خطأ، بل لابد أن نأتي بها تاء خالصة، ليس فيها رائحة الدال هكذا عبدت عبدتم عبدتم واضح إن شاء الله عبدتم هكذا البعض يقول عبدتم عبدتم سمعتم الآن صوت الدال هذا صحيح أو غير صحيح غير صحيح إذن هذا إدغام تام إدغام كامل تذهب الدال صوتا وصفة أو مخرجا وصفة أو الحرف كله يذهب يصير تاء عبدتم وفي المصحف تجدون أن الدال لا سكون عليها لا سكون عليها وتجدون التاء ماذا مشددة مضمومة هذا يدل على الإدغام ماذا إدغام التام الإدغام الكامل وربما البعض يقول عبدتم هل هذا صحيح بعض عامة الناس يقول عبدتم وهذا خطأ بل القراءة ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم إذن كلمة أنا بدون ألف ولا أنا عابد ما عبدتم كذلك إدغام الدال في التاء ولا أنتم هنا إخفاء نون بعدها تاء إخفاء ولا أنتم عابدون كذلك مرققة كلها ما أعبد كذلك مرققة لكم دينكم ولي دين هذه كلمة دين النون ماذا؟ النون مكسورة يعني هناك يا محذوفة بعدها هناك يا محذوفة ديني لكم دينكم ولي ديني فالنون هنا مكسورة وليست مضمومة ربما يظن البعض أنها ربما تكون مرفوعة لكم دينكم ولي دين وهذا خطأ دين لا لكم دينكم ولي ديني واضح طيب نعيد التلقين مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أن أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين اقرأ السورة أعوذ بالله من الشيطان الذال أعوذ أعجم الذال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اقرأ السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم اقرأ يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يلا يا بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما إذن نعيد مرة أخرى لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل، قلنا القاف حرف مفخم، حروف التفخيم، وحروف التفخيم كم حرف حروف التفخيم؟ 7 أحرف. خص ضغط قظ، خص ضغط قظ. عندنا الخاء والصاد وكذلك الضاد والغين والطاء والقاف والظاء. انطقوا معي. خاء، صاء، ضاء، غاء، طاء، قاء، ظاء، قاء، قو، قل. واضح إن شاء الله. إذن القاف مفخمة واللام مرققة، لابد من تخليص القاف من اللام. يا أيها، قلنا كم حركة يا أيها؟ حركتان فقط، حركتان فقط إذا قرأنا بقصر المنفصل للإمام قالون. طيب، يا أيها الكافرون، الكاف والفاء حرفان مرققان والراء مفخمة. إذن الراء تفخم ماذا؟ وترقق كما أشرنا سابقا. قلنا حروف التفخيم أو حروف الاستعلاء التي تفخم مطلقا هي كم؟ 7 أحرف. وعندنا 3 أحرف لها أحوال، الراء واللام والألف. الراء تفخم وترقق، هناك أحوال فيها تفخم وأحوال فيها ترقق. وعندنا اللام كذلك تفخم في أحوال وترقق في أحوال. وكذلك الألف تابعة لما قبلها، الألف تابعة، إذا جاء قبلها مفخم ماذا؟ فخمت، وإذا جاء ما قبلها مرقق ورققت. نقول الراء باختصار، سيأتينا إن شاء الله تفصيل أحكامها، لكن نقول الراء هذه قاعدة أولية وقاعدة مبدئية. الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة ماذا؟ مفخمة. نقول راء رو، راء رو للإمام قالون. متى وجدت الراء مفتوحة ومضمومة ماذا؟ حكمها التفخيم، حكمها التفخيم. وإذا وجدتها مكسورة حكمها ماذا؟ راء رو ري، راء رو ري. طيب، هذه الراء. اللام تفخم أو تغلظ في لفظ الجلالة. ما هو لفظ الجلالة؟ هو الله، كلمة الله لفظ الجلالة. اللام فيها مغلظة. متى تغلظ اللام وتفخم في لفظ الجلالة؟ إذا سبقت بفتح أو ضم تفخم، وإذا سبقت بكسر ماذا؟ ترقق. إذا سبقت بفتح أو بضم تفخم، وإذا سبقت بكسر ترقق. تقول عبد الله، عبد الله، وتقول إن الله، وتقول بالله، بالله. واضح بإذن الله. والألف حسب ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخما، إذا كان ما قبلها مفخما فخمت، وإذا كان ما قبلها مرققا ماذا؟ رققت. مثال ما قبله مفخم، مثل نقول خاء، خاء. واضح؟ خاء. ومثال ما قبله مرقق نقول لا، لا أعبد. هكذا الكا، كذلك الكافرون، كا، الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون. قلنا كل هذه مرققة، وحاول أن تحافظ على ترقيق العين أعبد، أعبد وتعبدون، ولا أنتم، قلنا هنا إخفاء، نون بعدها تاء من حروف الإخفاء، ولابد من الاتيان بالغنة هنا، ولا أنتم عابدون كذلك مرققة، ما أعبد كذلك مرققة، ولا وكذلك ما، ما هذه كلمة ما يحذر الطالب من المبالغة في ترقيقها حتى تصير ممالة، يعني تقول ما هي ماذا هي ما ما ما أعبد، ولا أنا عابد، قلنا هنا الألف ترسم ولا تنطق وصلا في الوصل، لا ننطقها، نحذفها، نحذفها في الوصل، ولا أنا عابد، وعندما نصل ندغم التنوين في الميم، عابد ما عبدتم، وعندنا هنا الدال أدغمت في التاء إدغاما كاملا، عبدتم، النطق بتاء مشددة، نخرج من الباء إلى تاء مشددة، عبدت، عبدتم، عبدتم، ولا أنتم إخفاء، عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، ديني، يعني النون مكسورة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.